الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. فالمرسل ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الإسناد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى الكلام عن الإجماع وهو من الأصول المتفق عليها، لا سيما الإجماع النطقي القولي المنضبط، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة، ذكر بعد ذلك قول الصحابي وهل يحتج به أو لا. فقال رحمه الله تعالى: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيرها على القول الجديد. قول الصحابي لا يخلو إما أن يكون للاجتهاد والرأي فيه مجال أو لا. فإن لم يكن للاجتهاد والرأي والنظر فيه مجال، فقد قرر أهل العلم أن له حكم الرفع. قرر أهل العلم أن له حكم الرفع، وحينئذ يكون حجة. إذا كان للاجتهاد فيه مجال فلا يخلو إما أن يخالف هذا الصحابي من قبل غيره من الصحابة، وحينئذ يكون ليس بحجة. لماذا؟ لأنه ليس قبول قول أحد الصحابة بأولى من قبول الصحابي الثاني، ليس قبول قول أحدهما بأولى من قول الآخر، هذا إذا عورض من مثله. إذا قال الصحابي قولا ولا يعرف له مخالف إن انتشر ولم يخالف، فهو الإجماع السكوتي الذي سبق القول فيه. والشوكاني ذكر فيه 12 قولا على ما تقدم. إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر فيما يغلب على الظن، لا يوجد في هذه المسألة سوى قول هذا الصحابي، ليس فيها نص مرفوع، والمسألة مما للرأي فيه مجال ولم يعرف له مخالف من جنسه، فهذا محل الخلاف مما لم ينتشر. هذا محل الخلاف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ليس حجة على غيره على القول الجديد، يعني من قولي الشافعي. والقول الجديد عند الشافعية رحمك الله هو ما قرره واعتنى به وأفتى به في مصر، بينما القول القديم هي أقوال الإمام الشافعي في العراق. والمعتمد عند الشافعية المقرر عندهم أن الفتوى على الجديد، لأن آخر الاجتهادين هو المعمول به عندهم، إلا في مسائل يسيرة يفتون فيها على القول القديم، وهي مدونة، هذه المسائل مدونة في مقدمة المجموع للنووي وفي الأشباه والنظائر للسيوطي وغيرهما، ومنظومة أيضا. المقصود أن الشافعي في قوله الجديد يرى أن قول الصحابي ليس بحجة. لماذا؟ لأن الحجة الملزمة في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، والصحابي ليس بمعصوم عن الخطأ، الصحابي لم تضمن عصمته ليكون قوله غير قابل للنقيض للخطأ، وما دام الاحتمال قائما في احتمال النقيض هو الخطأ، فإنه حينئذ يكون قوله ليس بحجة. وهذا هو القول الجديد عند الشافعية، هو رواية عن أحمد. اختارها جمع من الحنابلة. والقول الثاني وهو القول القديم للإمام الشافعي ورواية عن أحمد أنه حجة، وبهذا قال جمع من أهل العلم، لأن الصحابة الذين عاصروا التنزيل وعاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا المقاصد من قرب وأثنى عليهم الله جل وعلا في كتابه، وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، هم أولى بالإصابة من غيرهم، هم أولى بالإصابة من غيرهم. والمسألة مفترضة فيما لا نص فيه، أما ما فيه نص فالعمدة النص، فإذا تجردت المسألة عن النص فعلى القول الثاني قبول قول الصحابي أولى من اجتهاد غيره من التابعين فمن دونهم. من أهل العلم من يرى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين، يستدل هؤلاء بحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ إلى آخر الحديث. وهناك قول رابع في المسألة، وهو أن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لحديث اقتدوا بالذين من بعدي، ويستدل أصحاب القول الثاني بما ذكرنا من أن اجتهاد الصحابي الذي عاصر التنزيل وعرف المقاصد من قرب وعايش النبي عليه الصلاة والسلام قوله أولى بالإصابة من قول غيره، ويستدل بعضهم لهذا القول بحديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا ضعيف باتفاق الحفاظ فلا حجة فيه. عرفنا القول بعدم الاحتجاج بقول الصحابي بعد أن حررنا محل النزاع، عدم الاحتجاج به هو قول الشافعي في الجديد رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني وهو الاحتجاج به فيما خلا من النصوص، في المسائل التي خلت من النصوص ولما ذكرنا، هو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وهو القول القديم للإمام الشافعي، ونصر ابن القيم في إعلام الموقعين. وهناك من يقول الحجة في قول الخلفاء الراشدين للأمر بالأخذ بسنتهم، ومن أهل العلم من يقصر الحجية في قول أبي بكر وعمر لقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي. المقصود أن المسألة خلافية، والأصل أن الحجة والعمدة في الدين على الكتاب والسنة، على الكتاب والسنة. لكن إذا افترضنا مسألة ما فيها شيء من النصوص لا من الكتاب والسنة. وجدنا فيها قول صحابي، هل نعمل بقول هذا الصحابي؟ من الأصول التي يعتمد عليها الإمام أحمد اعتماد قول الصحابي، ويستدل به ويفتي بمضمونه كثيرا، وهو أيضا مقتضى عمل الأئمة غير الإمام أحمد، فإن كتب الفقه طافحة بأقوال الصحابة يعتمدون عليها ويستدلون بها. لا شك أن الصحابة خير القرون، وهم أدرى من غيرهم في الجملة، وإن كان من النصوص ما يدل على أنه قد يوجد هذا للتقليل ممن يأتي من بعض الصحابة من هو أوعى من بعض الصحابة، نقول من الصحابة كلهم، من بعض الصحابة، ورب مبلغ أوعى من سامع. لا شك أن من يعمل في مسألة فيها قول صحابي ويقدمه على اجتهاده أنه لا يلام. مسألة مثل ما كررنا مفترضة في مسألة ناصة خالية من النصوص من الكتاب والسنة. من اقتدى بصحابي فهو على خير إن شاء الله. لكن من رد قول الصحابي وقال الحجة بالكتاب والسنة لا يلام، لا يلام، لأن الصحابة غير معصومين. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى الأخبار، يقول: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. الأخبار جمع خبر، وعرفه المؤلف في تعريفه عند أهل البلاغة ما يدخله في الصدق والكذب. هذا في الأصل ما يدخل الصدق والكذب لذاته وبغض النظر عن قائله، لذاته بغض النظر عن قائله. فقد يكون الخبر وهو في الأصل لا يحتمل الصدق، يحتمل الصدق والكذب لكونه صادر عمن لا يكذب، لا يحتمل إلا الصدق كأخبار الله عز وجل وأخبار نبيه عليه الصلاة والسلام، لكنها في الجملة خبر لأنها تحتمل بغض النظر عن القائل. هناك من أخبارهم لا تحتمل الصدق كمسيلمة الكذاب ومن عرف عنه الكذب، يعني وإن كان الاحتمال قائم لكنه إذا رمي بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يطرح جميع ما يرويه، وكل خبر يأتي من قبله يكون مردودا. وعلى هذا حكما خبره لا يحتمل الصدق حكما، وإن كان الاحتمال قائم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الشيطان: صدقك وهو كذوب. لكن لو جاءك خبر عن شخص رمي بالكذب في الحديث وأنت ما تدري هل صدق في هذا الحديث أو كذب، ترد الخبر وتحكم عليه بأن الخبر موضوع لأن فيه فلان وهو كذاب أو وضاع. فتعريفهم هذا بغض النظر عن القائل لذاته. والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر، إلى أحاد ومتواتر، لأن الخبر لا يخلو إما أن يكون من مروي من طريق عدد جماعة لا يقع التواطؤ منهم على الكذب عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس، لا يحتمل تواطؤهم على الكذب، ولا بد أن يكون عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد أو يروى من طريق من لم يبلغ هذا العدد الذي رفع احتمال التواطؤ على الكذب. وإن شئت فقل الآحاد ما لم تتوافر فيه شروط المتواتر، فالمتواتر من التواتر هو التتابع، من التواتر هو التتابع. وعرفه المؤلف رحمه الله تعالى هو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، وهكذا إلى أن ينتهي المخبر عنه. هكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. لو اختل هذا الشرط في أي طبقة من طبقات الإسناد احتمل أن يقع التواطؤ في هذه الطبقة، فلا بد أن يكون هذا الشرط مستصحبا في جميع طبقات الإسناد لنجزم بأنهم لم يتواطؤوا على الكذب، ولا بد من إسناده إلى شيء محسوس، إما سماع أو رؤية أو مشاهدة أو غيرهما. ولا يكون يدخل في هذا العقليات والأمور المستنبطة ومثلها الإشاعات، فالإشاعات ولو كثر ناقلوها فإنها لا تفيد العلم ولا يقع الجزم بصدقها ما لم تتوافر فيها الشروط. حافظ بن حجر رحمه الله تعالى يقول الإشاعات أو ما يشاع من الأخبار ولو كثر ناقلوه فإنه لا يفيد القطع ولو كثر الناقلون. الآن يصدر خبر من جهة ما ثم تتناقله وسائل الإعلام في الشرق والغرب، ألوف مؤلفة يتناقلون هذا الخبر، لكن هل يفيد التواتر؟ لا، لأن أصله ما استند إلى شيء محسوس، لا عن رؤية ومشاهدة ولا عن سماع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل المدينة وجد الناس حول المنبر، المدينة كلهم مجتمعون حول المنبر، والنبي عليه الصلاة والسلام معتزل النساء في المشربة، حديث الصحيح، أهل المدينة كلهم تناقلوا خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساء. النبي عليه الصلاة والسلام حصل بينه وبين نسائه ما يحصل من البشر، طلبوا منه مطالب فآلى أن يعتزل النساء شهرا وجلس في المشربة اعتزلهن، فصدر إشاعة في المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، فصدق الناس كلهم. ليش صدقوا؟ لأنه اعتزل خلاص، جلس وحده بدون نساء ولمدة شهر. فوافقت هذه الإشاعة بعض التصرفات التي قد يظن منها صدق هذه الإشاعة، فصدق الناس بهذا الخبر. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استأذن مرارا على دخل عمر رضي الله عنه بعد أن استأذن مرارا فسأل لو طلقت النساء؟ قال لا، فثبت أن هذه مجرد إشاعة ولو كثر ناقلوها. فالإشاعات لا يعتمد عليها ولو كثر ناقلوها. ومثلها ما ينقل في مثل هذه الظروف من أخبار، وسهلت الآن، سهل ترويج الإشاعات، والناس في مثل هذه الظروف في أوقات الفتن تشرئب أنفسهم إلى تلقي مثل هذه الأخبار، وسرعان ما ينتشر الخبر في أقطار الأرض المقصود أن الإشاعات يعني على المسلم أن يتثبت، على المسلم أن يتثبت. وأهل العلم وضعوا شروط شديدة لمن تقبل رواية ومن ترد، فلا بد من اعتبارها. فعلينا أن نعتني في هذا الباب، لأن الإشاعات ضررها عظيم، ضررها عظيم، فالتثبت أمر لا بد منه. يقول: إلى المخبر عنه فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. يعني المسائل العقلية التي يتوصل فيها إلى النتائج بطريق العقل، الفلاسفة كلهم ألوف مؤلفة مجمعون على قدم العالم، وتلقاه عنهم من تلقاه عنهم، لكن هذه نتائج مسائل عقلية لم تنتج لا عن مشاهدة ولا سماع، فعلى هذا لا يفيد التواتر. أمم الأرض كلها في كتبهم يعني من غير المسلمين قد يجمعون على مسائل، لكنها نتيجة دراسات غير مبنية على شيء محسوس، نتائج عقلية. ولذا سرعان ما تنتقد، يأتي جيل آخر ويدرس هذه المسألة بطريقة أخرى، وينكشف لهم من الأسرار والأمور ما ينسف به النظرية السابقة، فهذه مجرد نظريات. والأحد جمع أحد، الأحد جمع أحد. وقد سئل ثعلب وهو إمام من أئمة اللغة معروف: هل الأحد جمع أحد؟ فقال: حاشا أن يكون للأحد جمع، أما أن يكون جمع الواحد فنعم. جمع الواحد فنعم. ثعلب رحمه الله تعالى نظر إلى إيش؟ شو اللي قدح في ذهنه؟ أن الأحد اسم من أسماء الله عز وجل، فإذا قلنا أحد معناه أن فيه أحد وأحد وأحد، والأحد من أسماء الله عز وجل. هذا انقدح في ذهنه، ولذلك نفى حاشا أن يكون للأحد جمع. لكن هذا صحيح؟ نعم. كيف؟ الآن الشهر كم فيه من أحد؟ ها؟ أربعة إيش؟ أحد. فالأحد من الأسماء المشتركة، ليس من الأسماء الخاصة بالله عز وجل. فالشهر فيه أربعة أحد، جمع أحد. فعلى هذا نقول الأحد جمع أحد، والأحد والواحد معنى واحد. ويعرفون الأحد خبر الواحد بأنه مختل فيه شرط من شروط التواتر. بعض طلاب العلم ممن عرف بالغيرة على علوم الكتاب والسنة ينفي تقسيم الأخبار إلى متواتر وأحد، وقال إنه دخل على علوم الحديث من الأصوليين، والأصوليين تلقوه من المتكلمين. نعم. وهدف المتكلمين من تقسيم الأخبار إلى متواتر موجب للعلم القطعي الضروري، وإلى آحاد موجب مفيد للظن لا يفيد العلم، وإن أوجب العمل. لذا يقول: والآحاد والذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. هم خشوا من الآثار واللوازم على هذا الكلام، لماذا؟ لأن المتكلمين رتبوا أمور، فقالوا ما دام خبر الواحد لا يجيب العلم وإنما يفيد الظن فالعقائد لا تثبت إلا بما يوجب العلم. فجميع ما ثبت من أخبار الآحاد في باب العقائد مردود، ونفوا على ذلك كثير من الصفات وأمور مما يثبت لله عز وجل مما ثبت بأخبار الآحاد. هؤلاء الغيورون جزاهم الله خير عن الدين وأهله نظروا إلى هذا اللازم، لكن هل يختلف أحد في أن الأخبار متفاوتة؟ منها ما يلزمك بتصديقه بمجرد سماعه، ومنها ما يغلب على ظنك صدقه، ومنها ما تتوقف فيه، ومنها ما يغلب على ظنك كذبه، ومنها ما تجزم بصدقه، ومنها ما تجزم بكذبه. الأخبار إيش؟ متفاوتة. متفاوتة ولا لا؟ يعني ما يختلف الخبر بمجيئه من طريق واحد أو اثنين أو عشرة أو مئة، لا متفاوتة، لا يختلف في هذا أحد. تبقى التسميات، نعم تبقى التسميات، متواتر وآحاد لم ينطق بها سلف هذه الأمة، لا الصحابة ولا التابعون. لكن لو طردنا هذا الكلام نفينا كثير من الاصطلاحات العلمية في جميع العلوم الشرعية، حتى في التفسير والحديث والفقه والعقائد نفينا جميع هذه الاصطلاحات إذا قلنا لا نثبت إلا ما ثبت عن الصحابة والتابعين. إذا عرفنا مأخذ هذه الكلمة ومدلول هذه الكلمة وما يلزم من إطلاق هذه الكلمة واحترزنا عن هذا اللازم، واستعملت هذه الكلمة من الأئمة الموثوقين المعتبرين، لماذا لا نقول اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يشك أحد في رسوخ قدمه في علوم الكتاب والسنة وفي نصر السنة وقمع البدع والرد على المبتدعة، يقسم الأخبار إلى متواتر وآحاد. ونخشى من اللوازم نعم نقسم ونعتني بهذا التقسيم ونمثل له بالأمثلة التي مثل بها شيخ الإسلام وغيره ممن اعتنى بهذا التقسيم، ولا نلتزم باللازم، ولا نلتزم باللازم الذي لازم عليه المحظور الشرعي. شيخ الإسلام قسم إلى متواتر وآحاد، وقسم المتواتر إلى متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنوي لمعنى فقط، ومثل للمتواتر اللفظي بحديث من كذب كما يمثل أهل العلم، ومثل للمتواتر المعنوي بفضائل أبي بكر وعمر، وفي كل مقام يمثل بمثال مناسب. يعني في منهاج السنة والكتاب موضوع للدفاع عن الصحابة لا سيما أبي بكر وعمر، مثل بفضائل أبي بكر وعمر، قال متواتر تواتر معنوي، حديث المسعى الخفين تبلغ التواتر، حديث الشفاعة والحوض هل يستطيع أحد أن يتبع تصديقها عن نفسه، متواترة لكن متواتر معنوي. ابن الصلاح وغيره يشيرون إلى أن مثل هذا التقسيم لا يوجد عند أهل الحديث. لماذا؟ على سبيل الخصوص التواتر لا يوجد عند أهل الحديث، مع أنهم أثبتوا ومثلوا له. لماذا لا يوجد عند أهل الحديث المتواتر؟ لأنه ليس بحاجة إليه. الحديث يبحث في الخبر من حيث الثبوت وعدمه، علماء الحديث يبحثون عن الأخبار من حيث الثبوت وعدمه وعدم الثبوت. الخبر المتواتر هل يحتمل الثبوت وعدمه؟ لا يحتمل، إذن لا يبحثون. المقصود أن إقرار مثل هذا التقسيم لا يلزم عليه أي محظور. والشيخ أحمد شاكر لما اعتمد هذا التقسيم رحمه الله وقال بعد ذلك ولا تنظر إلى لوازم المبتدعة، فإنهم يريدون بالآحاد ويقصدون من ورائه غير ما تقصده أنت، لأن حينما يقسمون إلى متواتر وآحاد ويقولون آحاد ظني يوجب العلم، لا يوجب العلم، إنما هو موجب للظن، هو موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم، موجب للعمل في جميع أبواب الدين. إذا وصل إلى درجة القبول موجب للعمل عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم. إذا أوجب العمل في جميع أبواب الدين بما في ذلك العقائد والأحكام والفضائل والتفسير والقراءات وغيره، موجب للعلم، موجب للعمل. ننظر في مسألة العلم، ماذا يراد بالعلم؟ العلم عندهم الذي لا يحتمل النقيض، يعني خبر صادق 100% ما يحتمل النقيض، خلاص بلغك هذا الخبر إلزم. ولا يجوز لك بحال من الأحوال أن تشكك فيه لأنه لا يحتمل النقيض. إذا قلنا هذا العلم، هذا هو العلم، والظن الاحتمال الراجح، يعني الذي يغلب على الظن ثبوته، الظن هو الاحتمال الراجح. نأتي براوي من الرواة وليكن إمام من أئمة المسلمين، مالك بن أنس نجم السنن، مالك بن أنس نجم السنن، يعني إذا نقل الإمام مالك أو جاءنا حديث من طريق الإمام مالك نحلف عليه ونجزم بأن الإمام مالك ما أخطأ ولا سهى ولا غفل، نجزم بهذا؟ نعم، حفظ لمالك رحمه الله تعالى بعض الأوهام، وما دام حفظ له بعض الأوهام وهو ما يندرج تحت الأصل المقرر في الشرع أنه غير معصوم، ومن يعرف من الخطأ والنسيان ما في لا مالك ولا غير مالك، حفظ عليه بعض الأوهام. إذن إذا جاءك طريق خبر من طريق مالك كم تعطيه نسبة؟ تعطيه 100%؟ ألا يحتمل أنه واهم في هذا الخبر؟ إذن نزلت النسبة ولو 1%، وما دام نزل عن 100% إلى 99-98 ويقول في كثير من الثقات إلى 90-85-80 هذا ظن غالب، إذن مفيد لإيش؟ للظن. إذا عرفنا الاصطلاحات وعرفنا ما يلزم على هذه الاصطلاحات وتنصلنا من هذه اللوازم وصار التقسيم نعم يحدد لنا الأنواع بدقة ولا يلزم عليه شيء، اصطلاحات ولا مشاحات بالاصطلاح، أو في كل علم من علوم الشرع اصطلاحات يعتني به أهل ذلك العلم. إذا قلنا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى يحتمل الخطأ، إذن الإمام مالك كما هو مقرر ليس بمعصوم، وقل مثل هذا في من دون الإمام مالك رحمه الله. فعلى هذا خبر الإمام مالك يفيد الظن، يفيد الظن الغالب، يعني جاءك شخص من أوثق الناس عندك فقال جاء زيد، جاء زيد، تستطيع أن تحلف أن زيد جاء كأنك رأيته أنت؟ نعم. هل تستطيع أن تقول إن فلان أخبرك أوثق الناس عندك نعم بأن فلانا من الناس زنى بفلانة وهو أوثق الناس عندك، هل تستطيع أن تشهد عليه نعم أو تحلف على أنه زنى؟ إذن يحتمل خبره النقيض، فما أفادنا العلم اللي هو نتيجته 100%، إذن نزل عن هذه النسبة وهو أوثق الناس عندك. ومثلنا بنجم السنن مالك إمام مجمع على إمامته وتحريه وتثبته. أقول خبر الواحد بهذا التقرير وبمعرفة بعد معرفة العلم والظن ويقابل الظن الوهم الذي هو الاحتمال المرجوح، والاحتمال المساوي يسمونه الشك. أقول إذا استوعبنا هذا التقرير قلنا أن خبر الواحد لا يوجب العلم وإنما يفيد الظن، هذا في الأصل، مع أنه موجب للعمل اتفاقا بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. دع عنك من يقول أن خبر واحد لا يقبل في العقائد من أشاعرة وغيرهم، ودع عنك من لا يحتج بخبر واحد أصلا كالمعتزلة، هذول ما لنا بهم لازم، ما لنا بهم لازم، هذول ما لنا مدعو لأننا نعتد بخلافهم. فإذا قلنا أنه موجب للعمل في جميع أبواب الدين، وعرفنا فرقنا بين العلم والظن وقلنا أنه يفيد الظن، يبقى أنه قد يفيد العلم بالقرائن، يفيد العلم بالقرائن. ليش؟ لأن الاحتمال، احتمال الخطأ في خبر الثقة ضعيف، ولولا هذا الاحتمال لقلنا أنه موجب للعلم. هذا الاحتمال الضعيف إذا وجد قرينة تقابل هذا الاحتمال ارتفع هذا الاحتمال، فصار خبره موجب للعلم، موجب للعلم. وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله في الصواعق وابن حجر وجمع غفير من أهل العلم، يقول الخبر الواحد، وأيضا ابن رجب في شرح البخاري في مواضع يقرر أن خبر الواحد احتفت به قرينة يوجب العلم. وش مفهومه؟ أنه إذا لم تحتف به قرينة فالاحتمال الخطأ قائم. من القرائن التي قررها أهل العلم التي تحتف بخبر الواحد حتى يصل إلى درجة إفادة العلم، وعرفنا أن كيف ترقى خبر الواحد بالقرينة إلى أن يفيد العلم، لأن الاحتمال الذي أنزله أصلا من إفادة العلم ضعيف، فجاءت هذه القرينة فقاومت هذا الاحتمال، فكأن هذا الاحتمال غير موجود. قالوا كون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما هذه قرينة على لشدة تحري الشيخين وانتقائهما للمتون والأسانيد، كون الحديث مروي بطرق متباينة سالمة من القوادح والعلل، كون الحديث متداول بين الأئمة، يرويه إمام عن إمام عن إمام عن إمام، مالك أحمد عن الشافعي عن مالك، يعني لو وهم مالك يحتمل أن يوافقه الشافعي على الوهم ويروي عنه؟ لا يحتمل. إذا وهم مالك والشافعي يوافقهم الإمام أحمد والحديث فيه خطأ، لا يمكن. إذن هذه القرائن قابلت ذلك الاحتمال فارتقى خبر الواحد إلى إفادة العلم. يقول ولا يوجب العلم الاحتمال الخطأ فيه، وينقسم إلى قسمين. هنا ورانا سفر الآن، فنقف على هذا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. اللهم كم باقي على الآن؟ جزاكم الله خير. اللهم ثمان، يا الله يا الله، سبحانك اللهم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وينقسم الآحاد إلى قسمين، مرسل ومسند. فالمرسل ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. من غير قراءة، كل نسخ قراءة، ما في غيره، نسخ ثاني ما في. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم الكلام في الحديث عن الأخبار، والمراد بها أعم من الأخبار المسندة المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، فالخبر يشمل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما أضيف إلى غيره، هذا الأصل في الخبر، فهو أعم من الحديث. لكن الذي يهمنا هنا ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم الكلام في تقسيمه إلى متواتر وآحاد. ذكرنا حكم المتواتر وأنه موجب للعلم القطعي الضروري، لأن السامع ملزم بتصديقه من غير نظر ولا استدلال، وإن نازع بعض أهل العلم في وجوده لكن حقيقته موجودة، والنزاع في تسميته لا يضر، لا سيما وقد اعتمده من يعتد بقوله من أهل العلم وسموا بهذا الاسم وعرفوه بالتعريف المعروف وقسموه إلى الأقسام المعروفة. ومثله قسيمه الآحاد وما دون المتواتر. قال المؤلف: والذي يوجب العلم العمل ولا يوجب العلم، ومضى الحديث بذلك بالتفصيل والسبب في كونه يوجب العمل، أن النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل إلى القبائل وإلى البلدان وإلى الأقطار، فلولا أن أخبارهم مقبولة موجبة للعمل لما أرسل الواحد منهم حتى يرسل الجماعة المجموعة الذين يثبت القطع بخبرهم. لكن خبر الواحد موجب للعمل لهذا، ولا يوجب العلم لذاته، لأن العلم ما لا يحتمل النقيض، وخبر الواحد يحتمل النقيض لأنه ليس بمعصوم. وسبق تقرير هذه المسألة. نعم، من احتف بخبر الواحد قرينة أوجب العلم، لأن هذه القرينة تقوم في مقابل الاحتمال، احتمال النقيض وهو ضعيف. احتمال النقيض، يعني إذا مثلنا بمالك نجم السنن قلنا أنه ليس بمعصوم من الخطأ، ليس بمعصوم من الوهم، إذن يعتري حديث ما يجعله يخالف الواقع وقد وقعت له بعض الأوهام، فلا يحلف على خبره. نعم، إذا احتفت به قرينة وقاومت هذا الاحتمال أوجب العلم عند أهل العلم. ومنهم من يرى أن خبر الواحد يوجب العلم مطلقا، وقول حسين الكرابيسي وداود الظاهري وبعض من أهل الحديث، لكن حقيقة القول المعتمد الذي يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن رجب وغيرهم من أهل العلم، أن خبر الواحد إذا احتفت به قرينة بهذا القيد أوجب العلم وأفاده، وهذا مضى الكلام فيه. ثم قال المؤلف: وينقسم إلى قسمين، يعني خبر الواحد ينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. مرسل ومسند. أولا، متى يوجب العمل خبر الواحد؟ إذا ثبت، إذا وصل إلى درجة القبول بأن كان صحيحا إما لذاته أو لغيره، أو كان حسنا لذاته أو لغيره، يعني في دائرة القبول. والصحيح عند أهل العلم ما نقله العدل الضابط عن مثله مع اتصال السند من غير اتصاف بعلة ولا شذوذ، وقول الحافظ العراقي: وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوذي. فإذا صح الخبر أوجب العمل، سواء كان صح بذاته أو لغيره، بأن كان حسنا لذاته وتعددت طرقه أوجب العمل أيضا. ومثله إذا نزل قليلا عن حد الصحيح إلى درجة القبول مما يسمى بأدنى الصحيح وهو الحسن ما لم يصل إلى الضعف، فإذا كان حسنا لذاته أو حسنا لغيره بأن كانت مفرداته ضعيفة ضعفا قريبا محتملا وتعاضدت قابلا للانجبار وتعاضد بعضها مع بعض، فإنها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره ويحتج به حينئذ. وحجة عمر الواحد عمدة وحجة عند أهل العلم موجب للعمل في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين، فتثبت به العقائد، تثبت به الأحكام، تثبت به الآداب والفضائل، يثبت به التفسير والقراءة وغير ذلك. وصل إلى درجة القبول بمعنى أنه غلب الظن على ثبوته فإن العمل به واجب. ينقسم إلى قسمين: مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده. عرفنا أن من شروط القبول اتصال السند، من شروط القبول اتصال السند، فالأول المتصل الإسناد، هذا أول شرط اتصال السند. فالذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط يعني الثقة عن مثله إلى أن ينتهي السند من غير اتصاف بشذوذ ولا علة قادحة، هذا صحيح. إذا اختل شرط وشرط الاتصال بأن حصل الانقطاع في السند في أي طبقة من طبقات الإسناد، حكم على الخبر بأنه ضعيف، بأنه ضعيف لاختلال شرط من شروط القبول وهو اتصال السند. المؤلف جرى على عادة الأصوليين بمقابلة المسند بالمرسل، وهو أيضا معروف عند أهل الحديث حينما يقولون أسنده فلان وأرسله فلان. فإذا قالوا أسنده فلان مرادهم بذلك أنه وصل إسناده، يعني رواه بسند متصل. وإذا قالوا أرسله فلان معناه أنه حصل أو رواه بسند فيه شيء من الانقطاع في أي طبقة من طبقاته. لكن أهل العلم يجعلون الانقطاع قسمين: قسم ظاهر وقسم خفي، انقطاع ظاهر وانقطاع خفي. الآن المؤلف أطلق المسند بإزاء المتصل، فقال المسند ما اتصل إسناده، مع أن أهل الحديث يختلفون في تعريف المسند. فمنهم من يقول المسند المتصل كما هنا، ومنهم من يقول المسند المرفوع، ومنهم من يقول المسند المرفوع المتصل. وهنا اعتمد قول الخطيب وهو أن المسند المتصل. ابن عبد البر يرى أن المسند المرفوع، والحاكم جمع الأمرين معا فقال هو المرفوع المتصل. فإذا اتصل الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأضيف الخبر إليه صار مسندا، بينما لو اتصل السند إلى صحابي فإنه حينئذ لا يكون مسندا عند من؟ عند ابن عبد البر ولا عند الحاكم، وهو مسند، وهو مسند عند الخطيب. على كل حال أهل الأصول لهم عناية بالخطيب، وهو قريب منهم في كثير من القواعد، ولا يقدح فيه، يعني لا يقدح في الخطيب كونه من محسوب على أهل الأصول، لا أبدا. ما من فن من فنون علوم الحديث إلا وقد ألف فيه كتابا حتى قال أبو بكر بن نقطة: من أنصف علم أن أهل الحديث عيال على الخطيب في كتبه، ما من باب من أبواب علوم الحديث إلا وألف فيه. يعني كونه يلتقي مع الأصوليين في كثير من القواعد والأصول التي يرجعون إليها، هذا لا يضير إن شاء الله تعالى. إذا قابلنا المسند وحكمنا على المسند بأنه المتصل وما يراه الخطيب ويتبعه المؤلف، فالذي يقابل المتصل المنقطع، وهو ما عبر عنه ببعض أنواعه وهو المرسل. وهذا اصطلاح معروف عند أهل العلم، حتى من المحدثين حينما يقولون أسنده فلان وأرسله فلان، ومن يقابله بذي الإرسال فقد عنا بذاك ذا اتصال. من يقابل المسند بالمرسل فيراد به المتصل. المرسل هنا أطلقه على طريقة الأصوليين على جميع أنواع الانقطاع، وعند أهل الحديث هناك انقطاع ظاهر وهناك انقطاع خفي. والانقطاع الظاهر عند أهل الحديث إما أن يكون من مبادئ السند فيسمونه حينئذ المعلق، من مبادئ السند من جهة المصنف، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، هذا إذا حذف أول الإسناد. إذا حذف آخر الإسناد طرفه الذي فيه الصحابي ورفعه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المرسل بالمعنى الأخص عند أهل الحديث. مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. إذا كان الانقطاع في أثناء السند، فإن كان بواحد أو بواحد من أكثر من موضع، يعني لا على التوالي، يسمونه المنقطع. فإن كان باثنين على التوالي فهو المعضل، المعضل الساقط منه اثنان، نعم، المعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، نعم، ما سقط منه اثنان فصاعدا، ومنه قسم ثاني إلى آخر. المقصود أن السقط الظاهر الذي لا يخفى على آحاد المتعلمين يقسم عند أهل العلم إلى أربعة أقسام، لأنه لا يخلو إما أن يكون السقط من مبادئ السند من جهة المصنف والتعليق، أو من آخره طرفه الذي في الأعلى، وحينئذ هو المرسل بمعنى الأخص، أو في أثنائه فإن كان بواحد فالمنقطع، ومثله لو كان بأكثر من واحد لا على التوالي هو المنقطع، وإن كان باثنين فأكثر على التوالي فهو المعضل. هذا الانقطاع الظاهر. هناك انقطاع خفي، انقطاع خفي هو الذي لا يدركه آحاد المتعلمين، وإنما يدرك بالخبرة والدربة ومعاناة هذا الفن حتى تتكون لطالب العلم ملكة يدرك به مثل هذا السقط. فإذا روى الشخص عمن سمع منه أحاديث حديثا لم يسمعه منه، روى نافع عن ابن عمر، سمع منه أحاديث كثيرة جدا لكن روى عنه حديثا لم يسمعه منه، أنت تبحث بكتب الرجال تجد كلها تنص على أن نافع سمع من ابن عمر، يعني من باب أولى أن يكون لقيه وعاصره إلى آخره. هذا يسمى إيش؟ سامع منه، لأن للراوي لمن مع من يروي عنه أربع صور، أربع حالات: إما أن يسمع منه حديث فيروي عنه ما لم يسمعه منه، أو يلقاه ولم يسمع منه، يعني لم يثبت أنه سمع منه فيروي عنه، أو يعاصره معاصرة فقط ولم يثبت لقاؤه له فيروي عنه، أو لا تثبت المعاصرة، لأن أربع صور. كل راوي مع من يروي عنه نعم لا يخرج عن هذه الصور الأربعة، أما أن يكون سمع منه أو يكون لقيه أو عاصره أو لم يعاصره، قسمة لا تخلو من هذه الأربع الصور. فإذا روى عن شخص سمع منه ما لم يسمعه منه، ومثلنا بنافع عن ابن عمر، فهذا إيش؟ تدليس إجماعا، هذا إجماعا تدليس. إذا روى عمن لقيه، إذا روى عمن لقيه ما لم يسمعه منه، والشرط في جميع الصور أن تكون الصيغة موهمة، أن تكون الصيغة موهمة، ما يقول سمعته ولا أخبرني، لأنه إذا قال سمعته وإلا أخبرني والمسألة مفترضة في ثقة انتهى الإشكال، صار سمع هذا الخبر منه. لكن إذا أتى بصيغة موهمة ودلت القرائن ودلت الطرق الأخرى على أنه لم يسمعه منه، وأتى بصيغة موهمة قد سمع منه أحاديث، نقوم تدلس هذا الحديث. إذا روى من لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، أيضا هذا تدليس، هذا تدليس. الصورة الثالثة، إذا روى عن شخص عاصره ولم يثبت أنه لقيه، روى عن شخص عاصره ولم يثبت أنه لقيه، بمعنى أنهما وجدا في زمن واحد، روى شخص ولد سنة 100 عن شخص مات سنة 120، عاصر ولا ما عاصر؟ عاصر، لكن لم يثبت لنا أنه لقيه، مجرد معاصر، هذا إيش؟ إرسال خفي، إرسال خفي، وإن اختلف بعضهم في بعض في صور التدليس، لكنه إرسال خفي. إذا روى عمن لم يعاصره، شخص ولد سنة 100 روى عن شخص مات سنة 80، هذا تدليس؟ لا. إرسال خفي؟ لا. انقطاع ظاهر؟ قل نعم، انقطاع ظاهر، يعرف أحد الطلبة، يعني ما في أحد يخفى عليه أن من ولد سنة 100 لا يمكن أن يروي عن من مات سنة 80، هذا يخفى على طالب علم؟ ما يخفى على صغار المتعلمين. إذن هذا انقطاع ظاهر. بعضهم يقول لإيهام الصيغة، إذا روى عنه بعن يسمى تدليس لإيهام الصيغة، وهذا ذكره ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، وقول شاذ لا يعول عليه. المقصود أنه إذا روى ما لم يسمعه عموما فهو انقطاع، روى عن شخص لم خبر، روى عن شخص لم يسمعه، إذن فيه انقطاع، فيه واسطة بينهما. وهذا الانقطاع إن كان الشيخ قد سمع، الراوي قد سمع من هذا الشيخ أو لقيه أو عاصره، هذا انقطاع خفي، لأنك تجد في كتب الرجال هذا مات ولد سنة 100 وهذا مات سنة 120، مدرك 20، مدرك إدراك بين. المقصود أن مثل هذا الانقطاع الخفي والظاهر ينبغي أن يلاحظ في التقسيم، وهنا أجمل فقال مرسل ومسند، والمسند المتصل والمرسل ما عداه، يعني المنقطع. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فجعل المرسل بإزاء الأقسام كلها. المرسل الذي لم يتصل إسناده حجة وليس بحجة، نعم نعم. المرسل الذي هو المرسل الاصطلاحي، المرسل الاصطلاحي الذي هو مرفوع التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو المرسل بمعنى الأعم، أهل العلم يقررون أن الانقطاع علة، الانقطاع علة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الواسطة ضعيف، لاحتمال أن يكون الواسطة ضعيف، إذن لا بد أن نعرف عين من روى عنه، ثم بعد ذلك هل هو ثقة نقبل، إذا كان غير ثقة نرد. إذا لم يذكر اسمه أصلا هل نثق بخبره؟ إذن هو في دائرة الضعف. ولذا يقول الحافظ العراقي لما تحدث عن المرسل: ورده جماهر النقاد، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. الجمهور على رد المراسيل من غير تفصيل. ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب أصله. لكن الخلاف موجود في المتقدمين، حتى قال بعضهم أن التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل، التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل. وعلى هذا جرى الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا. مالك وأبو حنيفة يقبلون المراسيل. الطبري نقل الإجماع على قبول المراسيل، إجماع التابعين على قبول المراسيل، مع أن الخلاف معروف عن سعيد، سعيد بن المسيب وهو سيد مسادات التابعين، لا يمكن إغفال قوله. كيف ينقل الطبري؟ هل خفي عليه قول سعيد؟ ما خفي عليه، لكن مثل ما أشرنا سابقا أن الإجماع عند الطبري قول الأكثر، الإجماع عند الطبري قول الأكثر، فلا يلتفت إلى قول سعيد مع قول الأكثر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. مراسيل الصحابة، إذا روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعه منه، إذا روى الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا لم يسمعه منه، إما لصغر سنه أو غيبته أو تأخر إسلامه. صحابي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام خبرا قبل الهجرة، هو أسلم عام خيبر سنة 7، ابن عباس من صغار الصحابة، عائشة رضي الله عن الجميع روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أخبار قبل الهجرة. إيش نقول؟ مراسيل صحابة لا بد فيها من واسطة. يقول: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. إذا مراسيل الصحابة حجة ليست بحجة؟ حجة. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. حتى نقل أكثر من واحد من أهل العلم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، نقل الإجماع على قبول مراسيل الصحابة. أبو إسحاق الأسفرايني يقول: مراسيلهم كمراسيل غيرهم، مراسيل الصحابة كمراسيل غيرهم. الذين يقبلون مراسيل الصحابة شو يقولون؟ يقول: الصحابي إن لم يكن سمع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه أعاده إليه، فالاحتمال أنه سمعه من صحابي آخر، هذا الذي يغلب على الظن. الاحتمال الأقوى أنه سمع من صحابي آخر وأسقط هذا الصحابي، والصحابي سواء ذكر أو حذف ما يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. يعني هل يتصور أن يروي صحابي عن تابعي؟ نعم يتصور عقلا، لكن الذي يغلب على الظن والأحكام مبنية على غلبة الظن أن الصحابي إنما يروي عن صحابي آخر. فلهذا نقل الاتفاق على قبول مراسيل الصحابة. وخالف أبو إسحاق الأصفرايني وقال هي مثل مراسيل غيرهم، لأن الصحابي احتمال يروي عن تابعي فيسقط هذا التابعي، والتابعي الاحتمال قائم أنه ثقة أو غير ثقة. هذا بالنسبة لمراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة كثيرة جدا باعتبار تأخر إسلام كثير منهم وصغر السن، الغيبة أيضا. عمر رضي الله عنه كان يغاب، يتناوب المجيء للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره. أحداث الصحابة مثل عائشة بن عباس بن الزبير، نعم، هؤلاء يرون أحاديث وقصص ووقائع لم يشهدوها. حديث بدء الوحي ترويه عائشة، بدء الوحي قبل أن تولد بأزمان تروي عائشة. لكن بعض أهل العلم يميل ويستروح إلى النبي عليه الصلاة والسلام قص عليها القصة، قص عليها القصة. المقصود أن مثل عائشة لصغر سنها، أو مثل أبي هريرة تأخر إسلامه، أو مثل ابن عباس صغر سنها، وابن الزبير، هؤلاء قد يرون بعض الوقائع بواسطة فيسقطون الواسطة. ولذا يقول إن ابن عباس لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة إلا 4 أحاديث، وجميع مروياته فيها واسطة ويحذف الواسطة. هذا أشار إليه الغزالي في المستصفى وغيره، لكن الحافظ بن حجر قال إنه وجد مما ثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل العباس من الصحيح والحسن ما يزد على 40. المقصود أنها بالنسبة لمروياته حتى 40 قليلة، فدل على أن هناك وسائط بالنسبة لصغر الصحابة. ولذا يقرر أهل العلم أن مراسيل الصحابة في حكم الموصول، هذا الواسطة كأنه مذكور، أما الذي أرسله الصحابي حكمه الوصل على الصحابة على الصواب. مراسيل غير الصحابة من التابعين عرفنا فيها الخلاف، عرفنا فيها الخلاف والجمهور على ردها مطلقا. الشافعي رحمه الله يشترط شروط لقبول المراسيل، يشترط شروط لقبول المراسيل أن يكون المرسل من كبار التابعين، أن يكون المرسل إذا سمى ثقة، سمى ثقة بمعنى أن يكون ممن لا يروي عن الثقات، أن يكون هذا التابعي الكبير إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، يعني ما له مخالفات، أن يكون الخبر المرسل شاهد يزكيه من مسند، أو مرسل يرويه غير رواة المرسل الأول، أو يفتي به مقتضاه عوام أهل العلم، أو يوجد قول صحابي يدعمه. المقصود أن يكون له شاهد. إذا توفرت هذه الشروط 4 قبل الشافعي المراسيل. الشافعي رحمه الله تعالى قال إرسال ابن المسيب عندنا حسن، إرسال ابن المسيب عندنا حسن. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد ابن المسيب، فإنها فتشت ووجدت المسانيد وجلها من طريق فهره أبي هريرة. الشافعي يحتجون بمراسيل سعيد لأنها فتشت ووجدت المراسيل، وأما من عدام فمراسيل سعيد مثل غيرها، لكنها أقوى من غيرها لأن التابعين يتفاوتون في قوة المراسيل وضعفها. فمن كان من أهل التحري بمعنى أنه لا يروي إلا عن الثقات مثل سعيد، لا شك أنها أقوى ممن يروي عن كل أحد كالحسن، مراسيل الحسن ضعيفة. نعم، مراسيل سعيد الزهري أيضا فيها قوة، فيها قوة لكن ليس مثل مراسيل سعيد. يقول: والعنعنة تدخل على الإسناد. العنعنة هي رواية الحديث بصيغة عن، هي رواية الحديث بصيغة عن، العنعنة رواية الحديث بصيغة عن، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، اسم العنعنة. تدخل على الإسناد. حكم السند المعنعن، حكم السند المعنعن، السند المعنعن عند أهل العلم مختلف فيه، فمنهم من قال له منقطع ما لم يقل حدثنا وسمعت وأخبرنا فهو خل وبقل ما له قيمة، حكم عليه بالانقطاع. ومنهم من يقول يحكم له بالاتصال بشرطين معروفين عند أهل العلم: أن يكون الراوي سالم من وصمة التدليس، ألا يكون مدلسا، والثاني أن يكون قد لقي من روى عنه في القول المشهور المعروف المنسوب للبخاري، أو عاصره ثبتت معاصرته له على القول المعروف عن الإمام مسلم. على كل حال، العنعنة محكوم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين. وحكم عن، حكم أن السند المؤنن مثل السند المعنعن، وحكم عن أيضا حكم قال، يحكم لها بالاتصال بالشرطين المذكورين. العنعنة تدخل على الإسناد. وبعدين إن كان قصد الإسناد معناه الاتصال فيحكم له بالاتصال مع وجود العنعنة، لأنه فسر المسند بالمتصل، فهو مقبول. وإذا قرأ الشيخ نعم السند المؤنن السند المؤنن، وحكم أن حكم عن فالجل سووا، وحكم أن حكم عن فالجل سووا، والقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. بسط هذه المسائل يعني ما يحتاج إلى دروس المصطلح، ما هو لكن نحن نشير إشارات لعلها تفي بالغرض. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وقرأوا على الشيخ يقول أخبرني ويقول حدثني، وأن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني وأخبرني إجازة. أشار المؤلف هنا إلى بعض طرق التحمل، وأشرنا في درس الأمس أن طرق التحمل ثمان: السماع من لفظ الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، المكاتبة، الوصية، الإعلام، الوجادة. ثمان: السماع من لفظ الشيخ، إذا سمع الطالب من لفظ الشيخ، الطالب يسمع من لفظ الشيخ، الشيخ يحدث والطالب يتلقى، هذه أعلى طرق التحمل، لأنها هي الأصل في الرواية. الأصل أن الشيخ يحدث والطالب يتلقى، وهذه حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة يسمعون منه، وهي أعلى طرق التحمل. الثاني: القراءة على الشيخ، الطالب يقرأ والشيخ يستمع. السماع من لفظ الشيخ هو المرجح عند جمهور أهل العلم. العرض الذي هو القراءة على الشيخ مرتبة ثانية، بعد مرتبة السماع، وبعضهم فضل العرض على السماع من لفظ الشيخ. لماذا؟ يقول في حال السماع من لفظ الشيخ قد يخطئ الشيخ، قد يخطئ الشيخ، وإذا أخطأ الشيخ والطالب يتلقى عنه من يصحح للشيخ؟ يعني الطالب يصحح للشيخ، والمفترض أن يروي إن جاء يروي عنه حديث ما يصح. لكن في حال العرض والقراءة على الشيخ إذا أخطأ الطالب فإن الشيخ لن يتردد في التصويب، ولذا يرى الإمام مالك وجمع من العلم أنهما سواء، سواء قرأت على الشيخ أو قرأ عليك سواء، المهم تسمع الخبر أو الشيخ يسمع الخبر ويقره. وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، إذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. صيغ الأداء التي هي سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وعن فلان وقال فلان وأن فلان قال، صيغ. من روى بطريق السماع من لفظ الشيخ له أن يقول سمعته، لأنه سمع من لفظ الشيخ، هذه حقيقة الحال. وله أن يقول حدثني لأن الشيخ حدثه، وله أن يقول أخبرني لأن الشيخ أخبره، فله أن يقول كل هذه الصيغ، ولا يعد حينئذ الواقع إذا قال ذلك. إذا قرأه على الشيخ هل يستطيع أن يقول سمعته؟ هو سمع من الشيخ شيء؟ ما سمع. هل يستطيع أن يقول حدثني؟ نعم. هل يستطيع أن يقول أخبرني؟ كيف؟ شو الفرق بين التحديث والإخبار؟ يومئذ تحدث أخباره. هل الشيخ أخبره أو قرأ على الشيخ؟ ما في شك أن الورع أن يقول قرأت على الشيخ، قرأت على فلان والذي به. لكن أجاز أهل العلم في السماع وفي العرض أن يقول سمعت وحدثني وأخبرني جميع الصيغ، لأنها طرق مجمع على صحة التلقي بها، فأي صيغة تفيد تدل على المقصود فهي مقبولة. لكن أنا اللي أخبرتك كنت أخبرتني حينما تقرأ علي، أنا أخبرتك بشيء، لكن أنت قريت، لكن هذا إخبار. لا، قد يكون إقرار منه، في إقرار فيه إقرار، وهل يشترط أن يقول نعم أو لا يشترط؟ مسألة معروفة عنها. لكن الإقرار هل فيه إخبار؟ نعم. الآن لما تقول لي قدم زيد وأقول لك صحيح، أصير أخبرتك بقدوم زيد ولا أنت اللي أخبرتني؟ لكن أنت بتقول أخبرتني، أخبرني فلان. واضح ولا مو واضح؟ أنا أقول في الأصل أهل العلم أجازوا كل الصيغ في السماع من لفظ الشيخ وفي العرض على الشيخ، لأنهما طريقان مجمع على صحة التلقي بهما، فبأي عبارة أو أي أسلوب أديت مما يفهم أنك تروي هذا الخبر وتنقله عن الشيخ تبلغه إلى غيره يجوز لك ذلك. لكن أهل الاصطلاح، أهل الاصطلاح جعلوا كل طريق من طرق التحمل يختص بصيغ معينة، فجعلوا للسماع من لفظ الشيخ سمعت وحدثني ولا يقول أخبرني، وإن كان مخبرا له، ومن قرأ على الشيخ وعرض على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني. إيش الفرق بين التحديث والإخبار؟ نعم، هناك فرق. يقول دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث، دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث. فالتحديث لا يحصل إلا بالمشافهة، مشافهة المخبر المحدث من لمن يتحدث معه، بينما الإخبار يحصل بالمشافهة، يحصل بالقرينة، يحصل بنصب علامة، يحصل بالمكاتبة، كل هذا إخبار. ولذا لو قال زيد من الناس من حدثني بقدوم فلان فهو عتيق، فهو حر، من حدثني، فجاء واحد كتب له ورقة قال قادم فلان، يعتق ولا ما يعتق؟ نعم ما يعتق، ما حدثه يا أخي، كتب له كتابة، ما ينفع أن ننبل التحديث. الآن هو يقول من حدثني، ما قال من أخبرني، يقول من حدثني بقدوم فلان فهو حر. جاء واحد وكتب له خطاب أنه قدم فلان ما يعتق، لكن لو قال من أخبرني بقدوم فلان فأخبره بكتابه وبنصب علامة أو شيء، خلاص يعتق، لأن دائرة الإخبار أوسع من دائرة التحديث. فهم يقولون يختص التحديث والسماع بطريق السماع من لفظ الشيخ، وأما الإخبار فباعتبار دائرته أوسع فيخصص للعرض على الشيخ والقراءة عليه. وكثير من العلم يعتني التفريق بين صيغ الأداء الصادرة عن الشيوخ عناية فائقة، فيجعل هذا لهذا وهذا لذا، كل منهم لا يفرق، فتجد مسلم ولو عناية فائقة في التفريق بين هذه الصيغ يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قال فلان حدثنا وقال الآخرون أخبرنا أو العكس، فهو يهتم بذلك. لكن مثل إسحاق رحمه الله بن راهوي ما يقول حدثنا أبدا سواء سمع أو قرأ، ما يقول، يلزم صيغة أخبرنا. البخاري رحمه الله تعالى مع جمع من أهل العلم لا يرون التفريق، فيؤدي بأي صيغة تفيد المراد، لكن أهل الاصطلاح خصوا التحديث بالسماع من لفظ الشيخ والإخبار من بالقراءة على الشيخ، والمسألة اصطلاحية. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني وأخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني لأنه لم يشافهه، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة أو من غير رواية كما في نسختي فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. إذا أجازه جاء الشيخ للطالب للشيخ وقال أريد منك أن تجيزني برواية صحيح البخاري أو بالحديث الفلاني، فقال أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري أو الحديث الفلاني، والإجازة هي الإذن بالرواية، الإذن بالرواية، فلا الطالب سمع من لفظ الشيخ ولا الطالب أيضا قرأ على الشيخ، ما في تحديث أصلا، بس قال له اروي عني صحيح البخاري، الإذن بالرواية، هذه الإجازة إذن. وجمهور أهل العلم على صحة الرواية بالإجازة، والداعي إليها كثرة الطلاب وتباين الأقطار وتباعدها، ويحصل المشقة الشديدة لو حصرت الرواية بالسماع أو العرض. نتصور شيخ يروي صحيح البخاري بأسانيد ثم كل طلاب العلم يبون منه رواية لهذا الكتاب، إما أن يقرأوا عليها ويقرأ عليهم، متى يقضون؟ يروح أفواج ويجي أفواج، واللي فاتوا شيء واللي سافر قبل ما يكمل الكتاب. لكن من السهل جدا أن يكون كتب سنده في ورقة أو ثبت ويقول له تفضل خلاص أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري، وأجيز مثل هذا للحاجة الماسة إلى ذلك. وأبطلها قوم، أبطلوا الإجازة، حتى قال بعض الظاهرية أن من قال لغيره أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمعه مني فكأنه قال له أجزت لك أن تكذب علي، أجزت لك أن تكذب علي. وقال بعضهم لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. المقصود أن كثير من أهل العلم الجماهير على جوازها، وقال بعضهم بأنها باطلة. نعم. لا ما اتفق عليه. تبون التفصيل بالطرق الثمانية ومتى تصح وما لا تصح؟ هذا مظنة المصطلح. نعم. يا أخي المصطلح الملوها الأخوان شرحناه سنين. في بعض الكتب عرض 3 مرات وشرح 3 مرات في بعض الكتب. هو الأشرطة الأخوان عندهم المصطلح آخرها الباعث الحديث كامل يا أخي، النخبة كاملة. نعم ألفية العراقي قدر كبير منها مسجل. فالمصطلح يعني مطروق ما فيه إشكال، لكن حنا نشرح على قدر ما يحتاج إليه في توضيح مثل هذا الكتاب المعتصر، لا أقول مختصر. ولذلك تجدون تسمعون ما فيه إطالة ولا فيه مزيد تفصيل، يناسب يعني صغر الكتاب. والله إن بين وقال، لأنه أحيانا الشريط إذا قلت حدثني تسمع شريط للشيخ ابن باز أو ابن عثيمين تقول حدثني ابن باز أو ابن عثيمين، يحتمل التدليس، لأن مثل هذا قد يسلكه بعض التدليس ليوهم غيره أن الشيخ تفرد به وخصه بهذا الخبر. هذا لا شك أن هذا تشبع، تشبع بما لم يعطى. لو قال سمعت من الشريط خلاص ما أحد يحدد التهم. سمعت من لفظ الشيخ إن بيّن يا أخي أولى وأورع أن يقول سمعت من لفظ الشيخ بشريط، ما المانع يا أخي؟ نعم ما في ما يمنع. وأيضا لو تقول سمعت أنت سمعت صحيح، أنت سمعت، لكن لا تسلم من شوب الانقطاع مثل الوجادة، لا يسلم من شوب الانقطاع. لماذا؟ لأنه قد يأتي ممن ولد الآن بعد 10 سنين أو 20 سنة يقول سمعت الشيخ ابن باز، انقطاع ظاهر، ما أدرك ولا عصر الشيخ. نعم وهو سمع بالفعل، سمع من الشريط. في الأصل أنها منقطعة مثل الإجادة، إلا أن فيها شوب اتصال باعتبارك سمعت لفظه، فالبيان هو الأولى، لا سيما وأن التشبع والتكثر عن طلاب العلم وإيهام السماع من المباشر من لفظ الشيخ، أو إيهام الرحلة للقاء الشيخ. أحيانا أنت ما رأيت الشيخ ابن عثيمين مطلقا، فتقول سمعت الشيخ ابن عثيمين توحي أنك رحلت إلى بلدي وتلقيت عنه وهكذا، هذا إيهام، هذا تشبع بما لم يعطى. وطالب العلم ينبغي أن يكون صريحا، فإذا خشي من هذه الأمور يوضح. ولا أجمل من قول من يقول أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. نعم هو رأى الكوكب الذي انقض، هما رأوا، لو سكت على هذا الحد قال نعم رأيته بيتهم، لكن بينفي، بيبين حقيقة الحال الأمر كما هو. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. يا أخي أنت قل والله ما رحلت الشيخ ابن عثيمين ولا رأيت الشيخ ابن عثيمين لكني سمعته بشريط، يبي ينقص من قدرك شيء؟ هذا رفعة بلا شك. والحديث الصحيح المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، الحديث الصحيح. وكم من طالب يزعم ويدعي أنه فعل وترك لأنه سمع بشريط ولا سمع بواسطة ولا سمع، والله المستعان. هذا توسع في العبارة، توسع في العبارة، هذه عبارات صحفية أو إذاعات أو قل ما شئت من. نعم هذا توسع غير مرضي، تفننون في العبارات، لكن ما أحد يظن بهم أن الطبري جاء وحدثهم ولا. نعم مثل ما يتجوزون، هذا خبر السماء، هذا عدالة السماء، شو الكلام الفاضي، كلام صحفيين هذا. لكن طالب العلم ينبغي أن يكون دقيقا متحريا متثبتا فيما يقول وفيما يترك وفيما يفعل وفيما يذر، لا سيما إذا خشي، لا سيما إذا خشي من السامع أن يكون قد فهم منزل أعظم أو أعلى مما هو فيه، حينئذ يخبر عن الواقع: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. تفضل. جزاك الله خير. المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أجازه الشيخ من غير رواية أو من غير قراءة أو من غير سماع من لفظه، حينئذ لا يقول سمعت، وإن سمع منه لفظ مجمل إجمالي يقول اروي عني، هذا ما يكفي لأن يقول حدثني أو سمعت فلان ثم يذكر أحاديث تفصيلية، لأنه إذن إجمالي بالرواية، فلا يقول سمعت ولا حدثني ولا أخبرني. لكن لو تجاوز وقال أخبرني إجازة، يعني بيّن، فيقول أجازني، هذا اللفظ المطابق للحال، والأولى والأورى أجازني فلان أو أذن لي فلان. لكن إن قال حدثني إجازة أو أخبرني إجازة أو قال عن فلان، لا سيما المتأخرين يستعملون العنعنة في الإجازة، وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن. قمن يا سليمان؟ ها؟ لكن قمن ولا قمن؟ خيره خيره، هذا واحد من الأخوان. ها؟ قمن بكسر، وهي كذلك بالفتح. وكثر استعمال عن في ذا الزمن إجازة وهي بوصل ما قمن بالفتح، يعني تفتح وتكسر، لكن البيت المناسب له الزمن مناسب له قمن. اللهم صل على محمد.